اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، وجعله الوارث منا، وجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واكفنا من بغى علينا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا الله، عدد ما مشي فوق الأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا، يا فرجنا إذا انقطعت الأسباب، ويا رجاءنا إذا أغلقت الأبواب. يا من لا يخلف وعدك، اللهم يا من لا يخلف وعدك، يا سميع الدعاء، يا ذا المن والعطاء والعزة والكبرياء، يا من امتدت إليه أكف السائلين، واختلطت في دعائه أصوات الملحين، وتطلعت بمعروفه أبصار المؤملين. يا من تخشع له الأصوات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إلهنا، إلهنا، إلهنا، ليس معك إله في الكون فيدعى، وليس لك شريك فيرجى. بمن نستغيث، بمن نستغيث وأنت الرحيم الغافر، وبمن نستنصر وأنت القوي الناصر، وبمن نستجير وأنت القوي القادر. إلهنا، يا من أمرتنا بالإحسان إلى الناس، يا من أمرتنا بالإحسان إلى الناس، أحسن إلينا بالقبول منا، أحسن إلينا بالقبول منا. يا من أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا، ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، فاعف عنا. أرحم من لا راحم لهم سواك وانصر من لا ناصر لهم إلا إياك إلهنا. اللهم إنا نسألك بعزك لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض الصمد يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما يا ذا الجلال والإكرام، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا شقيا ولا محروما. إلهنا نسألك بعزتك ورحمتك وكرمك وفضلك وجودك وغناك عنا إلا رحمتنا إلا رحمتنا إلا رحمتنا. لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم هب لنا عطاءك ولا تكشف عنا غطاءك. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. إلهنا إلهنا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.